ثم تكلم على أنه لا ينبغي للمسلم أن يفسد صومه أو صلاته أو حجه، لهذا قال: ولا ينبغي أن يدخل الرجل في شيء من الأعمال الصالحة، الصلاة والصيام والحج وما أشبه هذا من الأعمال الصالحة التي يتطوع بها الناس، فيقطعه حتى يتمه على سنته. إذا كبر لم ينصرف حتى يصلي ركعتين، وإذا صام لم يفطر حتى يتم صوم يومه، وإذا أهل لم يرجع حتى يتم حجه، وإذا دخل في الطواف لم يقطعه حتى يتم سبوعه، ولا ينبغي أن يترك شيئا من هذا إذا دخل فيه حتى يقضيه إلا من أمر يعرض له، مما يعرض للناس من الأسقام التي يعذرون بها والأمور التي يعذرون بها، وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فعليه إتمام الصيام كما قال الله، وقال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. فلو أن رجلا أهل بالحج تطوعا وقد قضى الفريضة لم يكن له أن يترك الحج بعد أن دخل فيه ويرجع حلالا من الطريق، وكل أحد دخل في نافلة فعليه إتمامها إذا دخل فيها كما يتم الفريضة، وهذا أحسن ما سمعت. إذن رحمه الله قرر بعد ذلك أنه لا ينبغي للمسلم إذا دخل في صلاة أو في صوم أو في حج أنه يخرج ويترك عبادته، بل ينبغي له أن يتم ذلك. وفي الحقيقة هذه المسألة نختم بها: الصواب أنه إذا كانت فريضة لا يجوز له أن يقطع الفريضة، لكن لو كانت نافلة فيجوز له أن يخرج من النافلة، ولا دليل على وجوب بقائه في النافلة، فهي نافلة في الحقيقة، إلا الحج، لأن فيه نص كما قال الله: وأتموا الحج والعمرة لله. فهذه لا بد من إكمالها ولا يجوز له أن يخرج، لهذا لو أحصر فتجده يذبح هديه ويحلق شعره ثم يرجع إلى دويرة أهله. أما باقي العبادات الصواب أنه لا يجب عليه أن يبقى ويستمر فيها، لكن الأفضل والأكمل أن يكمل عبادته، وبهذا القدر كفاية. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.